الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 19 من دروس أسماء الله الحسنى، درس اليوم حول اسم اللطيف. وقبل أن نبدأ بتعريف هذا الاسم، لا بد من مقدمة قصيرة. دائما وأبدا نحن في التدريس يجب أن نعود إلى الأهداف الكبرى. حينما يتعلم المدرسون أصول التحضير أو أصول التدريس، الفقرة الأولى من كل درس محضر الهدف العام، ثم الهدف الخاص، ثم مراحل الدرس. لماذا يلزم المدرس مع كل درس يحضره أن يشير إلى الهدف العام؟ لأن الإنسان أحياناً تزل قدمه وينحرف عن الهدف الكبير ويستهلك بفروع الموضوع. فلذلك ونحن من حين إلى آخر نعيد أنفسنا إلى الهدف الكبير من معرفة أسماء الله الحسنى. شرف العلم من شرف المعلوم، شرف العلم من شرف المعلوم. فإذا درست موضوعا حقيرا أو تافها أو سخيفا، فهذه الدراسة وهذا الانتباه وهذه التمحيصات وتلك التحقيقات وهذه المتابعات بجملتها سخيفة. لماذا؟ لأن الموضوع تافه. كلما شرف الموضوع شرف العلم. هل يوازن خالق مع مخلوق، قديم مع حادث، كامل كمالا مطلقا مع ناقص؟ فأنت حينما تتعرف إلى أسماء الله الحسنى تتعرف إلى خالق الكون. وقد يسأل سائل: وما علاقتي بأسماء الله الحسنى؟ أقول لك الجواب. قال عليه الصلاة والسلام: تخلقوا بأخلاق الله، إني جاعل في الأرض خليفة، أنت خليفة الله في الأرض، ولن تحقق هذه الخلافة إلا إذا تخلقت بأخلاق الله عز وجل. فإذا تعلمت جانبا من أسماء الله الحسنى فينبغي، وكما تعلمون في كل درس نقول في بعض ثنيات الدرس: ما حظ المؤمن من معرفة هذا الاسم؟ ما حظ المؤمن من معرفة اسم العزيز؟ أن تكون أنت عزيزا. ابتغوا العزة، ابتغوا عند الله العزة. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. كلما تعلمت اسما من أسماء الله الحسنى ينبغي أن تسأل نفسك: ما حظي من هذا الاسم؟ درسنا اليوم حول اسم اللطيف. الحقيقة التي أتمنى على كل منكم أن تكون واضحة في ذهنه أن هذا الكون كله في أصل خلقه خلق وسخر للإنسان تسخيرين: تسخير تعريف، تسخير تكريم. يعني الشيء، أنت قد تشرب هذا الكأس من الماء، استفاد منه جسمك وارتوت عروقك، ولكن هذا الماء خلق لهدف أكبر من أن تشربه. خلق لكي تعرف الله من خلاله. من جعل الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة؟ من جعله ذا خاصية عالية في النفوذ؟ من جعله يتبخر في درجة منخفضة جدا في درجة 14؟ من جعله يحل المواد الكثيرة؟ من جعله قوام الخلية الحية؟ من صمم هذا الماء؟ فأنت إذا عرفت الله من خلال الماء فقد حققت الهدف الكبير من خلق الماء. أما إذا شربت كأس الماء فقد حققت الهدف الصغير. الهدف الكبير أن تعرف الله من خلال الماء، أن تعرف الله من خلال الهواء، أن تعرف الله من خلال الطعام، أن تعرف الله من خلال نفسك التي بين جنبيك، أن تعرف الله من خلال ابنك، أن تعرف الله من خلال الجبال. هذا كله بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث موجز قصير جامع مانع، فقال حينما رأى الهلال قال هلال خير ورشد، هلال خير ورشد. يعني أنت أيها الأخ الكريم إذا كان دخلك لا يسمح أبدا بأن تشتري باقة من الذهب، الذهب شيء كمالي في حياتنا، لكنك إذا وقفت أمام بائع زهور وتأملت جمال الله عز وجل من خلال جمال الزهرة، وتأملت هذه الرائحة الفواحة العطرة، ورأيت في الزهرة تناسق الألوان، وتعلم علم اليقين أن هذا الزهر لا يؤكل، حينما خلق خلق خصيصا لإمتاع عينك وأنفك، إذن هذا إكرام، هذا من مودة الله عز وجل. إذا تعرفت إلى الله من خلال هذه الطاقة من الزهر فقد حققت الهدف الأكبر من خلق الأزهار، ولو لم تقتني في حياتك زهرة واحدة. واضحة الفكرة؟ لو قرأت كتابا عن العسل ويعني أصابك العجب العجاب من هذه النحلة، تلك الحشرة الاجتماعية ذات النظام البديع، يعني أرقى المجتمعات البشرية، هذا كلام علمها، أرقى المجتمعات البشرية، أي مجتمع ديمقراطي، المواطن يعرف ما له وما عليه، له حقوق، تنظيم دقيق جدا، كل شيء في وقته في موقعه في مكانه في زمانه، أرقى المجتمعات البشرية لا ترقى إلى مستوى النظام الاجتماعي عند النحل وعند النمل. إذا قرأت كتابا عن النحل وشعرت أن الخالق جل وعلا أبدع في خلق النحل، فأدركك الخشوع وربما انهمرت عينك، أنت حققت الهدف الأكبر من خلق النحل، ولو لم يكن دخلك يسمح أن تشتري شيئا من العسل، والذي أكل العسل حتى امتلأت حجراته وخلاياه من هذا العسل ولم يفكر في هذه المادة التي أكرم الله بها الإنسان، عطل الهدف الأكبر واستفاد من الهدف الأصغر. إذن اتفقنا على أن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى. طب اسم اللطيف، هل ترى في الكون ما يدل على أنه لطيف؟ سؤال. تفضل. الهواء، الحقيقة الهواء معنا نستنشقه، ولو حركناه لشعرنا بوجوده. الهواء يحمل طائرة وزنها 350 طن، 350 طن، 150 طن هيكل الطائرة، 150 طن الوقود، 50 طن الركاب مع الحاجات. الهواء يحمل 350 طن، إذن شيء مهم جدا. حينما تدخل المركبة الفضائية في الغلاف الجوي تصبح كتلة من اللهب، يعني شيء الهواء صار في احتكاك. ومع ذلك إذا كنت على سطح الأرض الهواء لا يرى وليس له صوت، إذا كان ساكنا موجود وغير موجود لا يحجب الرؤية، ترى أخاك عبر الهواء وتسمع صوته عبر الهواء، الهواء موجود وكأنه غير موجود. إذن الهواء لطيف. طيب، الحقيقة ربنا عز وجل يقول الله لطيف بعباده، يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اسم اللطيف له معان كثيرة، أحد هذه المعاني أن الشيء الصغير الذي لا يحس به لغاية صغره يسمى لطيفا. يعني مثلا ائتي بجهاز راديو وأدر مفتاحه على إذاعة من الإذاعات تستمع إلى نشرة الأخبار، طيب الأخبار أين هي؟ في الجو موجودة، هذا الجهاز لاقط التقطها، هل تستطيع أن ترى بعينك موجات الإذاعة؟ لا تراها بعينك. هل تسمعها بأذنك من دون جهاز إرسال استقبال؟ لا تسمعها. هل لها وزن؟ لا وزن. هل لها رائحة؟ ما لها وزن. إذن موجات من أودع في هذا القلب الرحمة تستيقظ عشرات حينما تمتلك جهاز استقبال وتديره على إحدى المحطات تستمع إلى نشرة الأخبار، فإذا أزحت عنك الجهاز لا ترى شيئا ولا تسمع شيئا ولا تشم شيئا. إذن هذا الإرسال موجود لكن بلطف. عم أقرب الأمثلة، يعني الإرسال موجود لكن بلطف، الهواء موجود لكن بلطف. أما الهواء إذا تحرك بسرعة تزيد عن 800 كيلومتر في الساعة، هل تصدقون أن هذا الإعصار لا يبقي شيئا على سطح الأرض؟ لا يبقي شيئا. قرأت عن إعصار في أمريكا، إنسان له فيلا، يعني دار فخمة جدا، وله سيارة من الوزن الثقيل، أصاب هذه المدينة إعصار، عثر على محرك سيارته فقط بعد 5 كيلومترات من داره، ولم يكن للدار أي أثر ولا للمركبة أي أثر. هذا الهواء إذا تحرك. أما إذا سكن لطيف جدا، لطيف لا تراه بعينك، ليس له رائحة، ليس له صوت، ليس له حس. إذن معنى اللطيف بالمعنى اللغوي الشيء الصغير الذي لا يحس به لغاية صغره. هذا الشيء الصغير الذي لا يحس به لغاية صغره يسمى لطيفا. يعني هذا الماء لو أخذت نقطة ماء من هذا الكأس ووضعتها تحت مجهر وكبرت النقطة مئات المرات لرأيت في نقطة الماء عشرات بل مئات بل ألوف الكائنات الحية. أنت حينما ترى هذا الماء الصافي العذب الفرات وتراه رائقا تماما، هو في الحقيقة فيه آلاف الكائنات الحية، طبعا غير الضارة. إذن هذه الكائنات لطيفة. ما معنى لطيفة؟ يعني من الصغر بحيث لا تراها، من الشفافية بحيث لا تراها. الهواء لطيف، موجات الإرسال لطيفة، الكائنات الحية في هذا الكأس من الماء لطيفة. طيب، إذا قلنا الله لطيف بعباده يعني معك الله عز وجل، يسمع صوتك ويعلم ما في قلبك ويعلم ما في رأسك من أفكار، من طموحات، من صراعات، من آراء، من معتقدات، من تصورات، من تخيلات، يعلم ما في قلبك من هموم، من متاعب، من آلام، من ضغوط، من خوف، من قلق، ومع ذلك وجوده معك ليس ثقيلا. تصور لو إنسان لازم إنسان أعد مشي دخل لبيته دخل معه، خذوا طريق تفضل عود، بده يأكل تفضل كل معنا، على خمسة أيام يطلع من جده الواحد أخي حل عني، بيقول له حل عني. هذا إذا كان ما حكى ولا كلمة، لا انتقد، لا اعترض، لا ضايقك، لا طلب من طلبات، بس ماشي معك، تتحمل واحد معك على طول بتحس بضيق، بتحب ترتاح، بتحب تستلقي على الفراش، بتحب تسكت أيام. إذا معك شخص يحكيك يسألك، يكون واحد تعبان من الحكي بحب يسكت، إذا معه شخص تلاقيه صار في عبء عليه. طيب الله معك لكن ما بتحس بوجوده، وجوده غير ثقيل عليك، وهو معكم أينما كنتم. ما من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. يعني كلمة لطيف إنه الله عز وجل من اللطف، من الدقة، بحيث لا تراه ولا تسمعه ولكن تراه بعقلك. لهذا جاء في الحديث الصحيح: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، اجعلنا نخشاك كأننا نراك. إذن المعنى الأول أن الشيء الصغير الذي لا يحس به لغاية صغره يسمى لطيفا. ولما كان الله سبحانه وتعالى منزها عن الجسمية، ليس بجسم ولا صورة ولا متبعض ولا متجزئ ولا متحيز، وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، لا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان، ولا بأين هو لأنه خالق المكان. الله عز وجل منزه عن الجسمية والتحيز والجهة. أين الله؟ هنا، فوق، يمين، يسار، أمام، وراء، تحت، في كل مكان، مع كل شيء، لكن لا كشيء في شيء، مع كل شيء وفوق كل شيء وإلى جانب كل شيء، لكن لا يجوز أن تشير إليه بجهة. الله مع اليمين، انتبه، يقولوا انتبه، على اليمين في سيارة، فالسيارة أخذت جهة، لا يجوز أن تنسب إلى الله الجهة ولا الحيز. معنى حيز، هذا الكأس يشغل حيزا في هذا المسجد، له وزن وله ارتفاع وله قطر، حجز على الطاولة مكان وحجز في الفراغ مكان وله وزن، هذا حيز. فربنا عز وجل ليس بمتحيز، أي لا يشغل حيزا وليس له جهة يشار إليها وليس له مكان وليس له زمان. لذلك لما ربنا عز وجل قال: وجاء ربك، قال: جاء أمر ربك، حينما يأتي البلاء يعني وجاء ربك. أيام الإنسان بيكون منحرف مسرف، يأتي كل يوم كاليوم السابق، صحة وطعام وشراب، مكانة اجتماعية وقوة وطغيان وسيطرة، لكن فجأة يأتيه مرض عضال، فجأة لا يرى، فجأة يشعر بآلام في صدره شديدة، آلام في يده اليسرى، فجأة يشعر، نقول له: وجاء ربك، يعني جاء أمر ربك. إذن إذا قلت الله لطيف، إذن الله عز وجل لا يشغل حيزا، ليس له جهة، ليس له مكان، ليس له زمان، ليس بجسم ولا صورة ولا متبعض ولا متجزئ ولا متحيز، إلى آخر هذا التعريف. إذن لما كان الله منزها عن الجسمية والجهة لم يحس به، فأطلقوا اسم الملزوم على اللازم، فوصفوا الله تعالى بأنه لطيف بمعنى أنه غير محسوس. وكونه لطيفا بهذا الاعتبار، هذا الاسم من صفات التنزيه، يعني سبحانه أن يكون له جسم، سبحانه أن يكون متحيزا، سبحانه أن يشغل مكانا، سبحانه أن يحيط به زمان، سبحانه. إذن اسم اللطيف من أسماء التنزيه، معك لكن بلا شعور، لا تدركه الأبصار لأنه لطيف وهو يدرك الأبصار، شايفك. والدليل مع كل واحد منكم دليل. أيام الإنسان بيعمل عمل لا يرضي الله، يحاسب عليه بعد قليل حسابا عسيرا، معناه شافك. أحيانا تفكر في عمل لا يرضي الله، تجد الله عز وجل قد عاقبك، معناها علم فيما بما في نفسك. لطيف لا تحس بوجوده، وجوده ليس ثقيلا عليك لكنه موجود، بل إن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، بل إن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، معنى وأخفى أي وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني أنت على دخل 3000 في الشهر مستقيم، بارك الله بك، أما على دخل 20,000 ما بنعرف الله، على دخل 100,000 في الشهر، إذا معك شيء 200 مليون بتتم تجي على الدروس تقعد على الأرض، ما بنعرف الله شو بتساوي. وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هلا أنت مستقيم وأعزب، يا ترى بعد الزواج بتبقى تجي على دروس بعدين؟ لك والله أخي ما خلتني، خانوا ما خلتني، ما بنعرف. وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قد يقول قائل أنا لو الله أعطاني لأعطي، لو الله أعطاك هل تعطي أم لا تعطي؟ من يعلم ذلك؟ أنت لا تعلم لكن الله يعلم. وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إذن الله لطيف، لطيف اسم تنزيه، وفي الوقت نفسه لطيف موجود معك، خواطرك، مشاعرك، أحاسيسك، طموحاتك، صراعاتك، آلامك، ضيق نفسك، كله معروف عنك، لكن من دون أن تشعر به. إلا أنه، وأقول لكم هذا الكلام، إلا أن المؤمن ما دام يعبد الله كأن الله يراه تلاقيه متأدب حتى وحده، هو لا يرى الله بعينه لكنه يراه بعقله. وكلام العوام التي يقوله الذي يقال كل يوم، يا أخي الله ما انشاف، بالعقل انعرف. حتى في مؤمنين وهم في فروشهم يتأدبون مع الله عز وجل، يعني بيلاحظ يكون ثيابه هيك كاملة، بيحب يكون حركاته كلها فيها أدب، حتى إذا دخل الخلاء له دعاءه، حتى إذا دخل الحمام له موقفه في أدب، لأن الله يراقبه. يعني أما هالقصة الآن غير صحيحة أو لا ينبغي أن يستنبط منها شيء، لكن أحد العارفين كان مادا رجليه فسمع في قلبه أن يا فلان أهكذا تجالس الملوك، فنذر ألا يمد رجله ما عاش. يعني هذا درجة عالية جدا جدا جدا من الشعور بأن الله معك. أحد الصحابة يقول حينما صافح يد النبي عليه الصلاة والسلام قال والله منذ صافحت يد النبي ما مست يدي ذكري طول حياته إكراما لهذه المصافحة. فكلما ارتقى إيمانك تشعر أن الله معك. يا موسى أتحب أن أكون جليسك؟ فصعق، قال وكيف هذا يا رب؟ قال أما علمت أنني جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني. شوف لا كم مصلي يقول سمع الله لمن حمده، تعرف معناتها هي؟ يعني يا عبدي أنا سمعانك، تفضل امدحني لشوف، احمدني. سمع الله لمن حمده، أنا أسمعك، أنا أصغي إليك. وهو على الواقف الشاهد فايت بعض خواطر تانية. إذا الإنسان عرف يقف بين يدي من اختلف الأمر. فلذلك إذا صليت هل ترى أنك بين يدي الله عز وجل؟ سيدة عائشة بتقول كان النبي يحدثنا ونحدثه، يعني قاعد معنا. واحد يكون قاعد مع أهله قاعد بيتحدث بيسمع، بجوز يمزح مع أهله الإنسان، يداعب أولاده مثلا قاعد. قال فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. أيام أنا بلاحظ شخص اتفضل قابل الوزير تلاقي أوام أخذ هيك انعبط، ركز وضعه، ركز لقراسي، حط هيك معه عطر، عطر حاله وفات. فايت لعند إنسان أنت انعبط، تاخذ باللغة العامية، ركز وضعه، ضبط البسته. الفتنة تقابل إنسان أنت، إنسان مثلك مثله، يموت ويجوع ويعطش ويتعب ويغضب. فكيف إذا وقفت بين يدي الواحد الديان؟ بس الله لطيف موجود، لكن لطيف وجوده لطيف وليس ثقيلا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، اللطيف هو العالم بدقائق الأمور وغوامضها. يقال فلان لطيف اليد إذا كان حاذقا في صنعته، مهتديا إلى ما يشكل على غيره. وعلى هذا التفسير يكون الله لطيفا بمعنى عليما. يعني أنت قد تكون تفهم الأمور بشكل ظاهري سطحي، تفهم الأمر بما يقال عنه، لا بخباياه، لا بخلفياته، لا بتحليلاته العميقة، لا بالدوافع الخفية وراء هذا الأمر. فالإنسان كلما ارتقى علمه بيفهم البواطن، بيفهم السر، بيفهم الخلفية، بيفهم ما بين السطور، بيفهم الدافع الحقيقي. مثلا بضرب أنا مثل، يعني في أشخاص غير مستقيمين، لو فرضنا في أيام الشتاء جاءت صديقة زوجته، فهو جالس في غرفة الجلوس والمدفأة مشتعلة، يعني بيقول لزوجته تعوا لهون أطفالكم، وعن حق أطفالهم ما في هدف أبعد من ذلك. أن تطلع على هذه المرأة صديقة زوجته، هون أطفالكم، يا ترى فعلا أطفالهم لما في هدف آخر؟ طبعا مين بيعرف الشيء؟ الله عز وجل. ما معنى لطيف؟ يعني بيعرف دوافعك الحقيقية، هي المواقف الملتوية، بيعرف كل دوافعك. العلم الدقيق، الخلفية، السر، الحكمة. فالذي يعلم دقائق الأمور، بواطن الأمور، خلفيات الأشياء، حقيقة الشيء، الذي يعلم ما خفي على معظم الناس. يعني بيقولوا هو مثل شعبي أن واحد دخل لبيت وارتكب الفاحشة مع امرأة وخرج، فلما علم الزوج تبعه وهو في أشد حالات الغضب، فهذا الملاحق مسك كف عدس وقال له خذ خذه. فالعوام قالوا اللي بيعرف بيعرف، وإذا واحد ما بيعرف ما الذي حدث قول كف عدس، لاحقوا مشان كف عدس. الأمر أعمق من ذلك، أحيانا تكون في قضية معقدة جدا الإعلان عنها بسيط، أما هي أخطر من ذلك. نعم، فالذي يعلم بواطن الأمور، دقائقها، خفاياها، مؤدياتها، مضاعفاتها، ما سينجم عنها، ما أساسها، ما سرها، ما أسبابها الحقيقية، هو اللطيف. هذا معنى ثاني، يعني اسم اللطيف الآن بمعنى الذي يعلم كل شيء مهما دق. يعني أنت ممكن تعرف حجر بالطريق، ممكن تعرف أن تحت هذا الحجر نملة صغيرة تعيش تحته، ولها سراديبها، ولها قوتها، ولها مؤونتها في البحر بين طرطوس وأرواد، ما في ماذا يوجد، كم سمكة، ما أنواع السمك، ما تعرف. الذي يعلم كل شيء مهما دق مهما جل هو الله عز وجل. فاللطيف هو الذي يعرف دقائق الأشياء، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث قال: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون ويهيئ مصالحهم من حيث لا يحتسبون. يعني بيقول لك اليوم في عبوء متضايقين حر، بيكون ربنا عز وجل يهيئ لأهل هذه البلدة إنضاج فاكهتهم وهم لا يعلمون، لكن بعد شهر يرى هذه الفاكهة معروضة في الأسواق بوضع جيد وجميل وطعم طيب ولذيذ. من أنضج هذه الفاكهة طوال هذه المدة؟ الله عز وجل لطيف بعباده، ساعة حر وساعة برد وساعة ماء غزير وساعة ماء قليل وأنت لا تدري. فاللطيف بعباده هو البر بهم الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون ويهيئ مصالحهم من حيث لا يحتسبون. هذا معنى قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. هذا المعنى الثالث. لكن المعنى الرابع وهو من أروع المعاني التي قالها الإمام الغزالي، المعنى الرابع أن اسم اللطيف يعني الذي يعلم دقائق الأمور وينقل عبده من حال إلى حال بلطف شديد. يعني هذا الطفل الصغير يجب أن يغير أسنانه، لأنه لو نبتت له أسنان نهائية ثابتة وفمه صغير جدا منظر بشع، كل سن هالقد وتمه هالقد كله ما ممكن. بعدين لو نبتت له الأسنان وهو يلتقم ثدي أمه يمكن يؤذيها أذى شديد، لا تحتمل أحيانا. فهذا الطفل أول سنة ما في أسنان، بعد ذلك أسنان لبنية. الآن ربنا عز وجل يجب أن يبدل لهذا الطفل أسنانه. الآن الله لطيف، ما في طبيب أسنان في الأرض يستطيع ينزع سن لطفل من دون أن يبكي، حتى أن حقنة المخدر مؤلمة جدا، يبكي من حقنة المخدر الطفل. لكن ربنا عز وجل يذيب هذا السن شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، ثم يأكله الطفل مع اللقمة يحس شيء. معنى لطيف كما قال الإمام الغزالي هو من يعلم حقائق المصالح وغوامضها ثم يسلك في إيصالها إلى مستحقها سبيل الرفق دون العنف. يعني أيام الله بكرهك بشيء، ليس فجأة، بالتدريج خلال 5 سنوات هذا الشيء تأتيك منه بعض المتاعب، أزاح منك 5% من محبته، 5% بعد أسبوعين متاعب جديدة 10%، بعد أسبوعين متاعب جديدة 15%، بعد شهرين ثلاثة يا أخي زهقت روحي من ما بدي إياه، تكون شيء غير صحيح غير جيد تعلقت أنت به، فربنا عز وجل نزعه منك شيئا فشيئا بلطف. طيب، تحريم الخمر بلطف، العرب متعلقون تعلقا شديدا بالخمر، فلو أنه أمرهم أن يتركوا الخمرة بآية واحدة يعني ربما ارتد بعضهم، ربما ارتد نصفهم عن الإسلام، لكن الله لطيف قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ألطف إشارة إلى أن الخمر هي رزق ليس حسنا. تتخذون منه سكرا، مادة مسكرة، ورزقا حسنا معناها مو حسن، هذا أول إشارة. بعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، اشرب بس دعه عند الصلاة. بعدين إنما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إذا يعني تاجروا فيها عايشين منه. ثم يقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لطيف الله عز وجل، حرام بالتدريج. وأيام الواحد منا بيجي على الجامع والله درس جميل بدي داوم على دروس، بيكون في له 20-30 معصية ربنا ما بيذكر فيهم، بيطلع من الدرس على بعض المعاصي مو دريان فيه، كل فترة ربنا بيذكره بوحده. حرام هي؟ اي والله حرام، لا حول الله، ما يعرفان والله بتركه. لو عطيناه القائمة كلها كان ترك الدين كله وحده وحده، بلاقي حاله بعد 6 أشهر 8 أشهر والله ما كان عرفان شيء سابقا، ترك هي وهي وهي وهي. فربنا بيسخر له شخص يذكره بهالأشياء بلطف. هي حرام يا أخي، ما بيجوز تعمل هيك، هذا اللقاء لا يجوز، هذا البيع فيه شبهة، هالبضاعة كيف تبيع أنت، هي ممنوعة محرمة شرعا، تتاجر فيها طاولات زهر بتاجر أنت، هي من لعب النرد فكأنما غمس يده في دم خنزير ولحمه. فبالتدريج تلاقي ربنا لطيف عز وجل. إنسان أيام يغلب رجاؤه على خوفه، يغلب رجاؤه على خوفه، فربنا لطيف بخوفه. أيام يغلب خوفه على رجائه، ربنا لطيف بطمنه. إذا العلم الدقيق مع التدريج في العمل، هذا الاسم الجامع المانع. إذا يستحق هذا الاسم من يعلم حقائق المصالح وغوامضها ثم يسلك في إيصالها إلى مستحقها سبيل الرفق دون العنف. فإذا اجتمع هذا العلم، يعني مثلا لو أنه واحد عنده ابن وارتكب يعني مخالفة للشرع أو للأخلاق، ممكن يربطه ويجيب قضيب رمان وينزل فيه شي 200 ضرب لحتى يولول، ممكن هذا أسلوب. لكن في أسلوب أرقى من ذلك، ملاحظة يا ابني هيك، يا بني كذا، هي ما بيجوز، بيتابعه بيراقبه بيشجعه بيكافئه بيعاقبه بيعرض عنه. بعد 2-3 شهور ترك طواعية، ترك قناعة، فأنت نقلته من حال التلبس به المخالفة إلى حال التوبة منا بطريقة لطيفة، من دون أن تحطمه، من دون أن تجرحه، من دون أن تسحقه، من دون أن ترده إن صح التعبير. يعني في تربية يا رب، يعني تترك عنده خبرة مؤلمة جدا، يقول لك والله لا أنساها حتى الموت. المربي المؤمن لطيف، بنقل المربى من درجة إلى درجة. فدائما النبي الكريم دخل واحد على المسجد أحدث جلبة وضجيج وشوش على المصلين، تلحق مع رسول ركعة، فلما انتهى قال عليه الصلاة والسلام لهذا الذي أحدث هذه الجلبة والضجيج: زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. ترفق به، لذلك إن الله رفيق يحب كل رفيق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وعلموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. طيب، من لطف الله بعباده أنه أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة، أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة، خمس صلوات، كل صلاة الساعة 20 دقيقة، بخمسة 100 دقيقة، يعني ساعة وثلث، لا ساعة وثلثين، ساعة وثلثين من 24 ساعة. لو كلفت 50 صلاة 30 يوم صيام بالسنة، لو كلفك 6 أشهر صيام وراء بعضهم. لطيف الله بأوامره، لطيف بخلقه، لطيف. لو كان هالتفاحة بدها منشار وبدها مجموعة عند نجار سكينة بتاكلها، لو بدها البيضة مفتاح وما في مفتاح على طرف الصحن تكسرها. لطيف يا شباب. العنقود العنب بدك تسحبه نحو الأسفل بينسحق بإيديك، لكن بالعكس إلى مفصل. لطيف الله، تعمل حركة معاكسة لاتجاه العنقود صار بإيدك العنقود، تمسك الدراقنة تلاقي بإيدك صارت هيك حركة، تلاقي صار بإيدك. لطيف الله عز وجل. يعني هالفاكهة لها طعم ولها شكل ولها قوام، قوام مقبول مع الأسنان. لو كان تفاحة بقوام الصخر تماما، شو الطريقة؟ بدنا مطحنة بحص انسي عصير تفاح، ما بنقدر ناكلها. تفاحة قوامها هش، ممكن تاكلها بسهولة. الذي دبر الأمور هو الحكيم، والذي أوجدها هو الجواد، والذي رتبها هو المصور، والذي وضع كل شيء في موضعه هو العادل. أما الذي لم يترك فيها دقائق إلا أدركها عرفها فهو اللطيف. واللطيف هو الذي أعطى العباد فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة. واللطيف الميسر لكل عسير، الجابر لكل يسير. واللطيف من وفق للعمل في الابتداء وختمه بالقبول في الانتهاء. واللطيف الذي ولي فستر، وأعطى فأغنى، وأنعم فأجزل، وعلم فأجمل. أما حظ العبد من هذا الاسم فهو الرفق بعباد الله واللطف بهم في الدعوة إلى الله. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دخل واحد على ملك وقال له سأعظك بغلظة. قال له ولم الغلظة يا أخي؟ لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون فقال له فقولا له قولا لينا. فإذا الله عز وجل لطيف في علمه، يعني إذا أنت عرفت شيء غير جيد استره، كن لطيف. وإذا تحركت نحو فعل شيء كن به الحركة لطيف. وإذا أردت إحداث شيء اجعل لهذا الشيء برنامج لا يثقل على صاحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في قمة النشوة في صلاته مع ربه ووراءه أصحابه، سمع بكاء طفل صغير فقطع صلاته على غير عادته وسلم وقرأ آية قصيرة رحمة بهذا الطفل. فإذا دعوت إلى الله عز وجل فكن لطيفا وكن لينا وكن رحيما. وقال بعض المحققين العارف إذا أمر بالمعروف أمر برفق ناصح لا بعنف معسر، وكيف هو مستبصر بسر الله تعالى. فالقصة أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض ما ورد عنه يقول: تخلقوا بأخلاق الله. فإذا كان الله لطيفا في علمه، لطيفا في وجوده، لطيفا في تصرفاته، فكن أنت أيضا لطيفا. والحمد لله رب العالمين.